أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: يشكل على بعض الإخوة قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم في قبول هدايا الكفار في أعيادهم، حيث قال رحمه الله: وأما قبول الهدية منهم يوم عيدهم فقد قدمنا عن علي رضي الله عنه أنه أتي بهدية النيروز فقبلها. وقال رحمه الله أيضا: فهذا كله يدل على أنه لا تأثير للعيد في المنع من قبول هديتهم، بل حكمها في العيد وغيره سواء. هذا اجتهاد من شيخ الإسلام بناه على أمرين. الأمر الأول هو كما ذكر في السؤال أن هذا ورد عن علي، فهو يرى أن بعض الصحابة صح عنهم هذا الفعل، أنهم قبلوا بعض الهدايا في أعياد الكفار. إذن هذا هو الأمر الأول الذي بنى عليه شيخ الإسلام. الأمر الثاني كان يرى أن قبول الهدية منهم في عيدهم لا يعارض أصول الدين، كأن يكون من الموالاة أو المودة لهم، بل لا تعارض، مثل ما تقبل هدية في غير العيد كذلك تقبل هدية في العيد، فلا فرق بين قبول الهدية لا في العيد ولا في غير العيد. فهذا هو الذي جعل شيخ الإسلام يقول بجواز قبول الهدية من الكافر في العيد. والصواب أنه لا يؤخذ منهم شيء من الهدايا في العيد، لأنه في الحقيقة هم ما أهدوا إلا من أجل العيد. أما ما اتكأ عليه رحمه الله وغفر الله له واعتمده في هذا، وهم الأمران اللذان ذكرناهما آنفا، فالأمر الأول الآثار، والجواب لم يصح في ذلك شيء عن الصحابة. أثر علي ضعيف معلول، فأثر علي إذا نظرت في إسناده هو عند البيهقي من طريق محمد بن سيرين عن علي، ومعروف أنه منقطع لا يصح، لأن ابن سيرين لم يدرك عليا رضي الله عنه. وجاء كذلك عن عائشة، وهو عند ابن أبي شيبة في المصنف، وهو كذلك الضعيف لأنه من طريق قابوس يرويه عن أبيه. وزد إلى ذلك أنه ورد عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه، وهو كذلك ضعيف لا يصح لأنه من طريق أم الحسن، وأم الحسن وهي مجهولة، الحسن بن حكيم أمه مجهولة، فهي آثار لا تصح ولا تقوم بها حجة. وهذا اجتهاد من شيخ الإسلام، ظن أن هذا صحيح عن علي، والعالم قد يجتهد فيظن أن الإسناد صحيح وهو ليس كذلك. والأمر الثاني قوله رحمه الله أن هذا لا يعارض كوننا في العيد فنقبل الهدية في العيد وفي غير العيد، هذا غير صحيح، لأن العيد فيه من الشرك، فيه من العبادات، فيه من الأشياء التي يتدين بها النصراني أو اليهودي، فيعطيك الهدية على ضوء هذا العيد، فلا تقبل منهم هداياهم في الأعياد، هذا هو الصواب. وأشير إلى أن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يستثني ما يتعلق بالذبائح، فيقول إذا ذبحوا لهذا العيد فلا تقبل منهم شيئا مما يتعلق بالذبائح. أما باقي الهدايا كما أشرت أنه يرى لا تأثير للعيد في المنع من قبول هديتهم، كما ذكر ذلك في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم. وكذلك أشير إلى أمر مهم يتعلق بأن هذا النصراني أو هذا اليهودي أو هذا الكافر عندما يهدي إليك هدية في عيده فأنت تقبل منه هذه الهدية، ما الذي سيعتقده هذا النصراني؟ سيعتقد أنك راض بما هم عليه، وإلا سيقول لماذا قبل مني الهدية، وإلا هو راض بما نحن عليه. وتعرفون أن الناس في هذه الأزمنة في جهل وفي شدة البعد عن دين الله، ولا سيما الذين يعيشون في بلاد الكفار إلا من رحم الله. فتجد الرجل قد يأخذ هذه الهدية ثم بعد ذلك يشكر هذا النصراني على الهدية، بل قد يتوسع ويقول له هذا العيد أي عيدكم عيد مبارك. الناس في جهل، لكن عندما نغلق هذا الباب ونقول لا يجوز لكم أن تأخذوا منهم شيئا من الهدايا، لا تعاونوهم في شيء من أعيادهم، لا تهنئوهم، فيجب أن تظهروا الولاء للمسلمين والبراء من المشركين، نكون قد أغلقنا الذريعة. ولا شك أننا في هذه الأزمنة القول بعدم جواز قبول هداياهم من أعظم الأمور التي نسد فيها الذرائع لجهل الناس ولبعد الناس عن دينهم، إلا من رحم الله.